عيلة ورديت في السوق ورثت السوق وبيت لحقيش ورثت السوق وبيت لحقيش هجر المندى ذات صليلة ذفيرك دزليت زقلق تكسدي القلات مسنيك تكسدي القلات مسنيك ايه غساني تنفق ذق ما كتش حني يا حبيبني إيه إيه إيه ذير السقمي ذير ذي غساني تنفق ذق ما كتش حني يا حبيبني شفناك قندور طبضا ذي ثمسنيد فزذ ظلو رسقناك لمري وذميك رسقناك لمري وذميك لمرث ميز ضات وزنا يونك يف ويضا تيفو هتسير قطل زربيك تسير قطل زربيك حضف الذي تنفضل تعمر ذات خسر تقوم مرض ولاد الشر فيك ثني حضف الذي تنفضل تعمر ذات خسر تقوم مرض ولاد الشر فيك وركس خاص صغذي صرفي كنحي والغذاك يا زاي كنحي والغذاك يا زاي خلص قربني قربني هدرق عندي تشط طيطي قولي ذا مغبون الراي قولي ذا مغبون الراي سيدي غدا اسفليك خاس مثل غيهليك الزرقي تجرض القبلي وركت سيدي غدا اسفليك خاس مثل غيهليك الزرقي تجرض القبلي تقران يسوسي دع وسوم يسوسي دع وسوم الراسي يغفيك الشان وليكي بنسي مغبان دين حنان ورثن حنوم دين حنان ورثن حنوم سكن غثيك بسويس يرزان يمثلناك وزران وحقا نشتك نتعوز سكن غثيك بسويس يرزان يمثلناك وزران وحقا نشتك نتعوز إذ لسيح وجر راويس عزيز جهد ما زعريس وميت دغلا نشتا وميت دغلا نشتا يلي ينام ينفع صوتيس يتشبيح وذميت كثيس ولا شوي لان النيوان لا شوي لان النيوان الحريص يعمل من ريت سكام وين يسذر يني ايمانيس ذيتي سل حريص يعمل من ريت سكام مسغورة رديك سواك هاين ياكو ببغى العتب هم انتي يرثيد بذرق انتي يرثيد بذرق ما استزطر انم جواب انا ذم شان من حباب لحقي ولد شغلت سلمغ لحقي ولد شغلت سلمغ اي قبل ذاق عزي يسوام يكرث ادنجام يسوفار يذوك لينا قبل ذاق عزي يسوام يكرث ادنجام يسوفار يذوك لينا.